الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق معنا الحديث والمدارسة في شروط الصلاة، ثم تلا ذلك بيان كيفية الصلاة وصفتها من التكبير إلى التسليم. ويلي هذا الفصل فصل جديد، وهو أركان الصلاة. والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، وفي الاصطلاح هو عبارة عن جزء الماهية لكل شيء ماهية. الماء له ماهية، الطعام له ماهية، الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، واصطلاحا هو عبارة عن جزء الماهية. الجدار هذا له ماهية، البنيان هذا له ماهية، له أركان، له أعمدة، له زوايا، له جدران، له أساسات. إذن الركن هو جانب الشيء الأقوى، هذا البناء جانب وأركان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في أركان الإسلام الخمس، بني الإسلام على خمس، على خمس أركان، معنى الشهادتان والصلاة والصيام والحج. والصلاة بعد الشهادتين الصلاة والصيام والحج والزكاة، هذه أركان. كذلك الصلاة لها أركان، إذا تخلف ركن من هذا عمدا أو سهوا أو جهلا الصلاة لا تصح. إذا تخلف ركن من الأركان الآتية إن شاء الله، لتخلف ركن وفات المصلي أحد أركان هذه الصلاة أو واحد من هذه الأركان التي ستذكر عمدا أو سهوا أو جهلا، فلا تصح الصلاة. ولا يخفى عليكم النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الأعرابي الذي أساء في صلاة يصلي بكيفية لا تصح معه الصلاة، سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي عدة مرات، أنه كان جاهلا، كان جاهلا. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية الصحيحة والتي تجزئ فيها الصحة، علمه الكيفية التي يكون بها الإجزاء ويكون بها الصحة. فالركن كما سبق تعريفه في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، معنى، وفي الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية، أي ما لا توجد الحقيقة إلا به، ما لا توجد الحقيقة إلا به. الإسلام لا يصح إلا بالشهادتين، لا يصح إلا بالإقرار بالشهادتين. هذا الركن الأول، الركن الأعظم من مباني الإسلام، مباني الدين. معنى الإيمان قول وعمل، لا يصح إلا بوجود هذين الركنين. معنى كلمة لا إله إلا الله لا تصح إلا بالجمع بين ركنين، النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لو أتى رجل بأحد الركنين لا تصح منه هذه الكلمة، ولا يصح منه هذا النطق، ولا يعتبر إسلامه، لا يعتبر. كذلك الأركان هذه سلمك الله من كل سوء، منهم من أبلغ إلى 14 ركنا، ومنهم من زاد على هذا. يقول المؤلف حفظه الله تعالى أركان الصلاة، قال للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا، وهذه الأركان هي تكبيرة الإحرام. واحد، تكبيرة الإحرام بأن يقول المصلي الله أكبر، ينطق بذلك إذا لم تكن هناك آفة في لسانه، عليه النطق والجهر إذا كان إماما، فإذا كان مأموما فليقل في نفسه، وإذا كان منفردا فليقل كذلك في نفسه. وعلى هذا سائر العلماء. لكن لو أنه بدلا من أن يقول الله أكبر قال الله أعظم، الله أمجد، الله أقوى، الله أغنى، لا تنعقد الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير المنصوص عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله ومن تعليمه العرب. معنى أيها الإخوة الكرام، قال تكبيرة الإحرام. فلو أنه سهى عن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته بعد، لم تنعقد صلاته بعد، ولا بد أن يأتي بلفظ التكبير الله أكبر. قال المؤلف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. مفتاح الصلاة الطهور بالضم، ضم الطاء، أي الوضوء فعل التطهر، وبالفتح هو الماء الذي يتطهر به. قال مفتاح الصلاة الطهور، واحنا سبق ان قلنا ان من شروط الصلاة الطهور الوضوء، معنى دخول الوقت، النية، الطهارة لهذه الوقت. اذا هذا مفتاح لكل عبادة، مفتاح ايها الاخوة الكرام. قال وتحريمها التكبير. طب هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، كيف بينه؟ بينه بفعله. لما قام وابتدأ الصلاة ليعلم الصحابة قام وكبر ونص على التكبير صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر، علمنا كيف نكبر. لما جاء الأعرابي كذلك علمه كيف يكبر وماذا سيقول وما هو اللفظ الذي يجزئ في هذا، وغير هذا اللفظ لا يجزئ في انعقاد الصلاة. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحليلها التسليم. وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذا الركن التسليم في آخر هذه الأركان. قال وعن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر حافظ الصحابة الكرام، اختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قولا، والراجح أنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا الحديث الذي في صحيح البخاري، وهو حديث مشهور، وهو أصل في هذا الباب، أصل في باب تعليم كيفية الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام علم الأعرابية الكيفية التي تصح بها الصلاة، معنى وهناك زيادات، هناك من جمع هذا الحديث بزياداته، ولعله الشيخ محمد بن عمر بازمول من علماء الحجاز والحرمين، وأصله من بلاد اليمن بلاد حضرموت، جمع حديث أبي هريرة من صحيح البخاري والزيادات على الصحيح، معنى وكذلك جمع حديث أبي حميد الساعدي، أيضا أصل في هذا الباب في الصلاة وزيادات هذا الحديث. فشيء مهم أن نحيط علما وأن نلم بهذه الزيادات، لأن كل زيادة من هذه الزيادات تفيد حكما في أعظم عبادة عملية وهي الصلاة، أم العبادات العملية، و وهي خير موضوع كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال تكبير الإحرام وانتهينا من هذه من هذا الركن على سبيل الإيجاز والاختصار. لو كان الرجل عنده آفة في لسانه فهو معذور ويسقط عنه هذا الركن، آفة في لسانه كخرس ونحوه فيسقط هذا مع العجز، مع العجز. كما أنه لا حرام مع اضطراب كذلك لا وجوب ولا إيجاب مع عجز وزوال القدرة. قال الشرط أو الركن الثاني القيام في الفرض للقادر عليه. من المؤلفين من يجعل النية سلمك الله من كل سوء قبل تكبيرة الإحرام يجعلها من الأركان، ومنهم طارة من يجعلها من الشرط. يعني طريقة المؤلف حفظه الله تعالى أنه جعلها من الشرط معنا، وإلا غيره يجعلها من الأركان. فإما أن تصير النية شرطا لأن الشرط خارج عن المشروط ويسبقه، وإما أن تكون من الأركان يعني مطلوب من المصلي أن تصاحبه النية من التكبير إلى التسليم، وهذا أو ذاك الأمر فيه سهل. قال القيام في الفرض للقادر عليه. القيام هو الانتصار، انتصار الصلب والظهر قياما، فلو طأطأ رأسه لا بأس لا حرج عليه بذلك، لكن لو انحنى أو مال لا يكون هذا قياما. لو انحنى بلا عذر، لو انحنى بلا عذر أو مال صلى مائلا، صلى مائلا معنا يقرب من الركوع بلا عذر فيكون هذا قياما، يكون هذا انتصارا معنا. قال القيام يضاف بالقيام الجلوس، يضاف بالقيام الصلاة على جنب في هذه المسألة. القيام قال القيام في الفرض احترازا من ترك القيام إن كان قادرا في النفل، فإن صلاة المتنفل وهو جالس وإن كان قادرا على القيام على النصف من صلاته وهو قائم. قال القيام في الفرض للقادر عليه احترازا ممن ليس قادرا، احترازا من حالة العجز، فإن العاجز يسقط عنه ركن القيام إذا لم يستطع أن يصلي قائما. لحديث عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له وكانت به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الركن الثاني أيها الأخوة الكرام القيام في الفرض للقادر عليه. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قائما وأمر بذلك عمران ابن حصين صلي قائما إن لم يكن له عذر من مرض ونحوه، فصلى في بعض الأحيان جالسا صلى الله عليه وآله وسلم لمرض ونحوه، وأمر بذلك عمران ابن حصين فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. معنى فرضنا أن الإمام كان له عذر، كان له عذر في الجلوس، فهل على المأمومين أن يجلسوا؟ فيها مذاهب وأقوال، فيها مذاهب وأقوال. منهم من قال يجلس مع الإمام، منهم من قال يجلس مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون معنا. ومنهم من قال إذا ابتدأ الإمام صلاته جالسا يبتدئون جلوسا، وإذا عرض له شيء فجلس فلا يجلسون. إذن هذا مذهب تفصيل، ومنهم من قال الأمر بالجلوس منسوخ، الأمر بالجلوس منسوخ. المذهب الرابع منهم من قال الجلوس مع الإمام إذا كان جالسا على سبيل الندب والاستحباب. إذا المذهب الأول مذهب الإيجاب، إيجاب الجلوس على المأمومين إذا كان إمام جالس. المذهب الثاني التفصيل، المذهب الثالث القول بالنسخ، المذهب الرابع القول بالاستحباب، القول بالاستحباب. والله أعلم، القول بالتفصيل متجه، القول بالتفصيل له وجه، وقول من قال بالنسخ لا يصح لأنه لا يعلم المتقدم والمتأخر، وأيضا لم يتعذر الجمع بين النصوص المتعارضة في هذا الباب معنا. وبكل مذهب من هذا أو بكل قول قال طائفة من أهل العلم معنا أيها الإخوة. وكل هذا أيضا محمول على إذا لم يوجد إمام سليم قادر على القيام، فإذا لم يكن إلا هذا الإمام العاجز عن القيام فتأتي هذه الأقوال وهذه المذاهب. قال القيام في الفرض للقادر عليه، هذا الركن الثاني أيها الإخوة. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه بعض الأصحاب وسلموا يرد عليهم بالله، فلما نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم يكتفي بالرد بالإشارة، رد السلام بالإشارة. فسأل في ذلك عبد الله بن مسعود يعني تعجب مما مضى ومما استقبله، فأخبر رضي الله عنه وكان هو الذي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إشارة يفهم منها رد السلام. وهل لرد السلام في الصلاة كيفية معينة؟ الراجح من الأدلة أي إشارة تدل على أن هذا المصلي قد رد السلام فهي تجزئ، فهي تجزئ، لأنها رويت في هذا الباب عدة ألفاظ وأكثرها ضعيف لا صح. إنما الصحيح مطلق الإشارة، مطلق الإشارة. في بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل بطن الكف إلى أسفل والظهر إلى أعلى، وهذه الرواية ليست صحيحة، جعلها على صدرها كذا صلى الله عليه وسلم، وهي ليست صحيحة. هناك رواية يعني كيفيات أيضا كذلك لا تصح من ناحية الإسناد، لكن الصواب الراجح في هذا أن كل إشارة تفهم المسلم الرد فيعمل بها، والله أعلم. قال الركن الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهذا على المنفرد أمر ليس فيه خلاف، أيضا على الإمام أمر ليس فيه خلاف، لكن يأتي الخلاف كما سبق معناه في حق المأموم. إذا كان في الصلاة السرية فيجب عليه القراءة، فالقراءة عليه في حقه ركن، كما في حديث عبادة بن الصامت، وعبادة بن الصامت هو أبو الوليد أحد القبائل الاثني عشر من الأنصار، عبادة بن الصامت ممن تولى على بلاد فلسطين، ممن تولى ممن كان أميرا على بلاد فلسطين ومات بها ويكنى بأبي الوليد. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. سبق معنا ذكر الصور والأحوال والأشخاص الذين يتناولون هذا النص. أما في الصلاة الجهرية على المأموم أن ينصت للإمام، على المأموم أن ينصت للإمام معنا بقوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الآية بالإجماع أنها في الصلاة، أنها في قراءة الصلاة بالإجماع، المقصود في هذه الآية أنها قراءة الصلاة، قراءة الصلاة الفاتحة معنا على وجه التحديد. وهناك مذهب يقول أن المأموم يقرأ مع الإمام، لا بأس به بهذا المذهب، أيضا له وجه، لكن الأولى كما سبق الأرجح من أدلة الإنصات. وأيضا ليس للإمام أن يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة، لم يرد لهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما إذا انتهى من الفاتحة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ السورة بعد. معنى أيضا هناك من يقول المأموم يسبق الإمام بقراءة الفاتحة في السكتة التي بعد التكبير وبداية قراءة الفاتحة، ومنهم من يقول يقرأ المأموم بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة وإذا شرع في السورة، وهذه كلها أقوال ومذاهب هناك من قال بها من السلف. معنا أيها الإخوة الكرام، لكن أرجحها وأقواها قول من قال بأن المأموم ينصت، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك الفاتحة يحتملها الإمام عن المأموم إذا كان المأموم مسبوقا، إذا كان المأموم مسبوقا بدليل حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي لما دخل وراء النبي عليه الصلاة والسلام قد ركع وقد جاء مسرعا وحفزه النفس، فدب دون الصف ركع، دب دون الصف ركع، ثم التحق بالصف، فلما سلم وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم من الذي حفزه النفس؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. فدل هذا أنه لم يكن منشغلا بالصلاة، إنما سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي اعتد بالركوع واعتبره ركعة، اعتد ولم ينكر عنه عليه صلى الله عليه وسلم، إنما أنكر عليه لا تعد إلى الإسراع. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم عليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون. فجاء رضي الله عنه وفعل عدة أمور، فعل عدة أمور. أول شيء جاء مسرع، ثاني شيء جاء وقد دب خلف الصف، معنى الدب خلف الصف أن يركع دون الصف. والأمر الثالث سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإمام يحتمل مثل هذا الشيء لأنه مسبوق، مسبوق معنا، فاحتمل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قراءة الفاتحة. إذن هذه الصور تستثنى من عموم حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب، إلى آخر هذه الأحاديث التي في هذا المعنى. زادك الله حرصا أي على إدراك الركعة من بدايتها، ولا تعد إلى الإسراع، لأن الإسراع فيه يعني حفزان النفس مما يلهم الخشوع والاطمئنان. ولم ينكر عليه أن يدب خلف الصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من أمامه. معنى؟ ثم الأمر الثالث لم ينكر عليه كونه أدرك الركعة واعتبر إدراك الركعة بإدراك الركوع. إذن الفاتحة سلمكم الله من كل سوء لها صور تسقط فيها عن بعض المصلين في بعض الأحيان. فرضنا أن رجلا لا يستطيع حفظ الفاتحة ولا قراءة الفاتحة، كالأعراب، كرجل في شيخه، كرجل أمي عمي لم يستطع قراءة الفاتحة، فيجزئ في حقه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى في سنن أبي داود أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أخذ شيء من القرآن، فقال يجزئك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكما قال رسول الله. فرضنا أن الرجل جاهل بهذا الشيء، لم يستطع قراءة الفاتحة، وجعل كذلك ما ينوب عن قراءة الفاتحة. إذا يسقط في حقه هذا الركن، يسقط في حقه هذا الركن لأن لوجود العجز وعدم القدرة. قال: قراءة الفاتحة في كل ركعة عن عبادة بن الصامت. هذا الركن كم يا شيخ؟ الثالث. قراءة الفاتحة في كل ركعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالقراءة ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ما زاد عن قراءة الفاتحة، ما زاد عن الفاتحة فهو مستحب، فهو مستحب. معنا؟ طيب، هنا مسألة أيضا تتعلق بقراءة الفاتحة. لو أن الرجل يقرأ الفاتحة ولحن في الفاتحة لحنا فاحشا يغير المعنى، يغير المعنى، فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. كان يقول أنعمت عليهم بدل من أنعمت عليهم. معنى؟ لو جعلها بالتاء المضمومة لتغير المعنى، صار هو المنعم للمنعم عليه. معنى؟ وقس على هذا، بعض اللحن فعلا يكون فاحشا يغير المعنى فكأنه لم يقرأ الفاتحة. الذي معه سؤالك، كأنه لم يقرأ الفاتحة، وما زاد عن الفاتحة قلنا هو سيأتي إن شاء الله في المستحبات وما يسن في الصلاة. قال: الركن الرابع والخامس الركوع والطمأنينة فيه. الركوع في اللغة هو الانحناء، هو الانحناء، هو مطلق الانحناء معنى. وأما في الشرع فهو له هيئة معروفة، له هيئة معروفة، وكيفيته قد سبق بيانها في بيان صفة الصلاة وكيفيتها. والطمأنينة فيه، الطمأنينة هي سلمكم بعد استقرار الأعضاء، ارتياح الأعضاء، لا يكون مأزوزا مضطربا فزعا. الطمأنينة ضد الفزع، الطمأنينة معناها الاستقرار. وما حد الطمأنينة؟ منهم من قال حد الطمأنينة عبارة عن تسبيحة، قدر ما يسبح الشخص تسبيح. وهذا في الحقيقة ليس حدا منضبطا، ليس حدا دقيقا، لأن الطمأنينة هذه تختلف من شخص إلى شخص. فالاطمئنان في الركوع ركن عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، وأن يعني يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر الأعضاء، تستقر. ممكن تستغرق تسبيحة، اثنتين، ثلاثة، المهم الاطمئنان في الركوع شرط ركن، ويختلف من شخص لشخص، وليس له حد دقيق في الأحاديث الثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يعتبر أن الإنسان تستقر أعضاء، تستقر أعضاء، قد تستقر أعضاء بتسبيحة، قد تستقر يعني قدر التسبيحة فيه. قال: الركوع والطمأنينة فيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولا شك أن الركوع هنا ركن للقادر عليه، للقادر عليه، كذلك كما اشترطنا القدرة في شرط القيام، كما اشترطنا القدرة في شرط القيام نشترط القدرة كذلك في الركوع، كذلك نشترط القدرة على حفظ الفاتحة في ركن الفاتحة كذلك. وكذلك تكلمنا أيضا على شرط القدرة في تكبيرة الإحرام، وهذا كله من منطلق قوله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركن السادس والسابع الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه، الاعتدال كون الصلب يكون منتصبا، الظهر تعود فقرات الظهر على مكانه على مكانه. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. إذن لا تجزي، الحديث لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع، يعني يستوي صلبه، صلبه يستوي. في الاعتدال من الركوع، في كذلك القيام للقراءة، القيام للقراءة، لأن من الناس من يركع وإذا أراد الاعتدال لا يعتدل اعتدالا كاملا، إنما بين بين، وهذا لا يصح. يعني يعتدل من ركوعه اعتدالا يسيرا ثم يخر ساجدا، يواصل هذا الاعتدال الناقص بالسجود، يهوي إلى السجود، وهذا مخالف للسنة، ترك ركنا من الأركان، ترك ركنا من الأركان الركوع. ولا يجوز قراءة القرآن في الركوع كما سبق معنا، الاعتدال بعد الركوع. طيب إذا كان الرجل مأموما، عفوا إماما، سيقول وهو يشرح في الاعتدال: سمع الله لمن لا يقول التسميع بعد أن يعتدل ويستتم قائما. من الأخطاء في صلاتنا أيها الإخوة الكرام، إذن إذا شرع في الاعتدال من الركوع يقول التسميع، إذا استتم وانتصب قائما قال ربنا ولك، يقول التحميد بعد أن يعتدل وينتصب ويستتم منتصبا قائما. معنى؟ وسبق أن ذكرنا المأموم ماذا سيقول. الراجح والصحيح يكتفى بقول التحميد، عفوا بقول التسمية. معنى؟ من العلماء كالشافعية وغيرهم يقولون المأموم يقول كما يقول الإمام، التسميع والتحميد، لكن في بعض الأحاديث كما سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بتعليم الصحابة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن يقول من وراءه، أن يقول من وراءه: ربنا ولك الحمد، يكتفي بالتحميد. معنى؟ وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة ينصر فيها أن المأموم يقول التحميد والتسميع، أو التسميع والتحميد، معا سماها التسميع في من إيه؟ في من نفى التسميع أو نحو ذلك. معنى؟ وهذا مذهب الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين. وأما الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ومعهم طائفة من أهل العلم يقولون أن المأموم يكتفي بذكر التحميد دون التسميع. قال السجود في الثامن والتسع: السجود والطمأنينة فيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. أعضاء السجود، عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، اليدين، ولا يشترط أن تكون اليدان تباشر الأرض مباشرة. لو وجد بساط أو سجاد أو فراش أو قفاز في الأيدي لا حرج. وكذلك الركبتان لا يشترط فيهما أن تباشر الأرض مباشرة، وقد يصلي الرجل على بصر، قد يصلي ويجب ستر العورة ويدخل فيهما، يدخل في العورة ركبتان. كذلك أطراف القدمين، يلبس الرجل خفين ويلبس الرجل جوربين، وقد يصلي في النعلين كذلك. أيضا الجبهة لا يشترط أن تكون مكشوفة كما يقول بهذا الأحناف، بل لو سجد الرجل على كور الإمامة لا بأس، لا بأس، أو على طرف القلنسوة لا بأس. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسجدون على ثيابهم اتقاء للحار والهاجرة. يقول أعضاء السجود عن ابن عباس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة والشرى بيدي على أنفه. إذن لابد من وضع الأنف على الأرض يلامس الأرض، لا يرفع أنفه من الأرض ويكتفي بجبينه، لا. ويعتبر أيها الإخوة سلامكم الله المقر لأعضاء السجود. لا يأتي رجل ويسجد مثلا على قطن منفوش، قطن منفوش أو أسفنج كما يفعل البعض لعله، لأن ما فيش استقرار، لابد من استقرار، استقرار الأعضاء على شيء. إذا عجز الشخص من السجود فلا يضع وسادة. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الوسادة من الرجل عندما كان عاجزا عن السجود، وأمره بأن يومئ وأن يشير برأسه. كان الرجل يسجد على عود من الخشب فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام في رأسه، فاتجه الرجل أخذ وسادة ليسجد عليه وهو عاجز عن السجود على الأرض مباشرة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام فرماها. إذن يعتبر من هذا سلمكم الله المقر لأعضاء السجود، فلا يضع جبهته على قطن منفوش مثلا لم ينكبس لأنه طري، منفوش منتفش. قال العلماء لا يصح لعدم المكان المستقر عليه، لعدم المكان ماذا؟ المستقر عليه. يقول وعن ابن عباس أيضا، ابن عباس وعبد الله بن عباس أبو العباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فنال بركة هذه الدعوة. وعن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه. الجلوس بين السجدتين وطمأنينة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه ركوع السجود. وهذا العاشر والحادي عشر، هذا الحادي العاشر والحادي عشر من الأركان، ولأمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بذلك كما مر في السجود. أظن الأركان كثيرة. ويقول هنا التشهد الأخير، إن شاء الله نرجع بقية الكلام والحديث على هذه الأركان وما تعلق بها من الفوائد إلى الدرس المقبل. الحمد لله. أعطونا هذه الأسئلة ننظر. يقول انتظروا قليلا، رجاء الصمت والرجاء، انتظروا قليلا انصرف جميعا ان شاء الله. انصتوا ما في داعي للهشات، اياكم هشات الاصوات. يقول لا صلاة لمن لا يصيب، هل معنى قوله لا صلاة لمن لا يصيب انفه من الارض لا يصيب جميعا معناه أنها لا تصح؟ نعم معناه لا تصح، هذا هو الأصل في هذه العبارة لا صلاة. تعرفون نفي هذا إما أن يتجه إلى حقيقة الشيء ووجوده، وإما أن يتجه إلى نفي هذا الشيء شرعا، وهذا هو الذي يتجه إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا النفي. بارك الله فيك. هذا جواب مختصر بس بضيق الوقت مراعاة لأحوال الأخوة. لا شك إذا لم تصح تجب الإعادة. لا شك نفس العبارة ونفس الوقت. هل يسوي في اللحن الفاحش في الفاتحة بين المتعمد العالم به والجاهل به سواء؟ الأمر في هذا سواء. رجل قرأ سورة قبل الفاتحة، هل تصح الصلاة قبل الفاتحة ثم قرأ الفاتحة؟ السؤال هذا من الذي كتبه؟ وقرأ الفاتحة الصلاة صحيحة. يعني نسيانا الصلاة صحيحة. وقرأ بعد فتحة صورة الذي يظهر من الصلاة صحيحة. هل في الإشارة بالسبابة في الجلسة بين السجدتين دليل؟ هناك حديث لكنه غير صحيح. هناك بعض الإخوة تراهم يشيرون بالسبابة في الجلسة بين السجدتين، يعملون كذا أحيانا أو بيشير هكذا. هذه رواية عند مصنف في مصنف عبد الرزاق، ورجح أنها وهم من بعض الرواة، وإن كان بعض العلماء يقول بها من المتقدمين ومن المعاصرين، لكن هي وهم ومرجعها إلى الإشارة في التشهد مرجعها. وقد حقق هذا الشيخ بكر ابن عبد الله بن زيد في رسالة مستقلة سماها لا جديدة في أمر الصلاة، لا جديدة في أمر الصلاة. رجع هذه الرسالة فإنها مهمة. هل رد السلام في الصلاة سنة؟ هل رد السلام في الصلاة سنة؟ أم أن رد السلام سيكون إذا تعين ذلك؟ أين السائل؟ تفضل شيخ، سائل بالسلام. يعني رد السلام لو واحد بيصلي النافله وذكر واحد جمعه عادي، رد هم السلام عادي، رد هم السلام في الصلاه ولا يكون رد السلام في الصلاه الاشاره، يكون واحد مكانه ده خبر؟ اذا رد الجالسون غير مشتغلين بالصلاه اجزاء في الرد، واذا دخل المسلم على رجل يصلي فيرد عليه السلام بالإشارة. طب الحال إذا لم يرد غير مشتغل؟ إذا رد المشتغل غير المشتغل بالصلاة هو ليشغل نفسه، ليشغل نفسه بالرد. ما القول في إمامة العاجز الأعرج مثلا مع وجود الصحيح الكفر؟ إمامة العاجز، استمعوا سلمكم الله، استمعوا إخواننا اللي بيشوش علينا، استمعوا ما في داعي. إمامة العاجز مع وجود السليم غير العاجز، إذا كانت الصلاة صحيحة فهي صحيحة له ولغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. معنى مثلها مثل ماذا؟ مثل صلاة الأعمى، إمامة الأعمى. أهم شيء أن يكون العاجز هذا قارئا حافظ. هل هو الأحفظ؟ هل هو الأقرأ؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. هل يكون قيامه غير مستوى يعني يكون من حال الأناء؟ قلنا يسقط هذا بسبب العجز والعذر. إذا كان هو الأقرأ فلا بأس. ولو كان كفر واحد كفر يعني يقدر يصلي برضه زيه او مساوي له في الصلاه؟ هل هو الامام الراتب؟ هل هو الامام الراتب؟ الاعرج كان الاعرج هو الامام الراتب. يعني يصح ان يعين الامام الراتب؟ الله اكبر. ما انا بسال عشان اي صح. ما كان هو شرط القيام. ممكن عربه ده يديله امتناء مثلا معينه. ما هو احنا قلنا سلمك الله في الصلاة. القيام ركن في حق القادر. لما اذا كان عزيزا ومعذورا كان فيها تفصيل ليس مطلق. ليس هذه مسألة تحتاج إلى نظر، إنها متشعبة. في أشياء في صور أحيانا نمضي هذه القاعدة، وفي صور لا نمضي. ما هو القول في إمام العجز؟ ذكرنا هل تصح الصلاة صلاة من قرأ الفاتحة سرا؟ السؤال من هذا؟ سؤال يعني من قرأ الفاتحة سراتا مكان صراطة أو المستقيم مكان المستقيم سراتا سراتا دي نرجع لأصحاب القراءات أول بس خلينا نغير المعنى يعني لا نشوف لعل لها وجه في القراءه انا في زراطة وفي زراطة انا استطيع مستقيم لكن مستقيم دي مش عارف الشيخ مصطفى اسماعيل انا اسمعه دايما يفخم الايه التاء يفخم التاء كانها طاء كده تسمع كانها طاء انظروا فيها وخفوا فيها. أسئلة يقول الجلوس للصلاة على الكرسي مع أنه يشتكي عدم القدرة على السجود فقط. مسألة سلمك الله إذا كان يقدر على القيام يجب عليه القيام. مسألة الجلوس على الكرسي الرجل لا يشق عليه القيام ليس بعاجز يجب عليه القيام. مسألة لا يستطيع السجود هذا موضوع يومئ إلى السجود يوما لكن لا يترك القيام. هو يأتي إلى المسجد ماشيا يعني يستطيع أن يقوم في المسجد أم يبدأ قاعدة أحنا العبرة سلمكم الله إذا كان يستطيع القيام فلا يترك القيام وانترك إيه؟ القيام يعني قادر يعني هذا الفرن العين تخلف تخلف ركن من الاركان لا لا تجزئ الصلاه لا تصح. ورجل مؤذن واقف للمؤذن ويقول الصلاه ثم عند الصلاه وضع كرسي معي فقلت قلت قرن انت تعتقد على السجود فقط انت ستحكي لنا قصه واحنا قد اجبنا على السؤال. ما فيش داعي للتعيين والتفاصيل انت بس اذكر رجل حالته كذا كذا بس جاوب انت بس عشان نطلع الاخوه مرافقنا يعني حال الاخوه والدل الاخوه معهم مشاوير وعمل ده خليك معنا بس يا شيخ خليل انت بعدها موضوع طويل عريض. الان اجبتك على السؤال طيب اكتفي بهذا القدر من الاسئله وصلى الله ها؟ مكتوب؟ خلاص جمعة موجود على الباب انا وانت على الباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.